في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض وتائيته الصغرى. نعم بالصبر. أروم وقد طال المدى منك نظرة، وكم من دماء دون مرماي طلتي، وقد كنت أدعى قبل حبيك باسلا، فعدت به مستبسلا بعد منعتي، أقاد أسيرا واصطباري مهاجري، وأنجد أنصاري أسا بعد لهفتي، أمالك عن صدم لظلمك ظلما منك ميل لعطفتي، فبل غليل من عليل على شفا يبل شفاء منه أعظم منتي، ولا تحسبي أني فنيت من الضنا بغيرك، بل فيك الصبابة أبلتي، جمال محياك المصون لثامه عن اللثم فيه عدت حيا كميتي، وجنبني حبيك وصل معاشري، وحببني ما عشت قطع عشيرتي، وأبعدني عن أربعي بعد أربع شبابي وعقلي وارتياحي وصحتي، فلي بعد أوطاني سكون إلى الفلا، وبالوحش أنس إذ من الإنس وحشتي، وزهد في وصل الغواني إذ بدا تبلج صبح الشيب في جنح لمتي، فرحنا بحزن جازعات بعيدما فرحنا بحزن الجزع بي لشبيبتي، جهلنا كلوام الهوى لا علمناه وخابوا، وإني منه مكتهل فتي، وفي قطع اللاحي عليك ولا تحين فيك جدال، كان وجهك حجتي، فأصبح لي من بعد ما كان عاذلا به عاذرا، بل صار من أهل نجدتي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحياتي.